والله عليم حكيم سبحانه وتعالى. وإن تتلوا فأصلحوا بينهما إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا قوم من عسى ولا نساء من نساء إن عسى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ومن لم يتب فأولئك وتعالى. يا صدق الله العظيم.